الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ففي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، إن يعش هذا الصغير فلا يدركه الهرم والكبر حتى تقوم عليكم ساعتكم، أي المقصود في ذلك الموت وهو الساعة الصغرى. إن للموت آجالا محددة وأياما مسطرة لا يتجاوزها أحد من الناس، ولو كان عمر نوح عليه السلام، يموت الرئيس والوزير والكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والإنس والجن كلهم ميتون. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا هو، أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بعد الموت هول عظيم وخطب جسيم لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون. وأما المؤمنون المتقون فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في صحيح الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأيام مقسومة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيء قبل حله، ولن يؤخر شيء بعد حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا لك وأفضل. إن ساعة الاحتضار عظيمة مهيبة، لا يدري الإنسان متى يموت، ولا يدري أين يموت، ولا كيف يموت، ولا يدري كذلك كيف هو حقيقة الموت، كيف هو هول الموت، كيف هو ألم الموت وشدته وسكرته. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان بين يديه ركوة فيها ماء، إناء فيه ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكانت تقول: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخلت على أبيها أبي بكر في مرض موته وثقل واشتد به المرض، تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف أبو بكر عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيدا. فاللهم أحسن خواتيمنا وثبت موازيننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم إلينا ترجعون. وبعد، فقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن الكافر والفاجر تفرق روحها في أجسادهما، تفرق أرواحهما في أجسادهما عندما يقول لها ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. والسفود هو القضيب من حديد كثير الشعب، فتقطع معها العروق وتقطع الأعصاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، قال: وقد يحدث بعض العقلاء حال الاحتضار مما يعانونه وعما يعانونه من شدة الموت وسكراته وأهواله وغمراته. قال: وممن حدث بهذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما حضرته الوفاة جاء ابنه عبد الله وقال: يا أبتاه، إنك كنت تقول: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لي ذلك. فقال عمرو: يا بني، والله كأن جنبي في تنور، وكأني أتنفس من سم إبرة، أي من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي إلى رأسي. ثم أنشد يقول: ليتني كنت ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا، أي أرعى التيوسا. ولما احتضر أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى حضره تلاميذه وأقرانه، فقالوا له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فجعل يقول لا لا لا لا، فتحرج القوم. فلما أفاق من ذلك قال ذكرنا له، فقلنا كنا نلقنك الشهادة وأنت تقول لا لا لا لا. فقال أبو جعفر رحمه الله قال أتاني شيطانان، واحد عن يميني والآخر عن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، ويقول الآخر مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لا لا لا. فالأعمال بالخواتيم، والشيطان أشد ما يقول على ابن آدم حين الموت حتى يظفر به إن استطاع. والمثبت من ثبته الله، والمعصوم من عصم الله. لا ينفعك مالك ولا جاهك، يبكيك أهلك وجيرانك، ويحزن لفراقك أصحابك وخلانك، لكن لا يغنيك عن عذاب الله إلا رحمة الله وعملك الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.